بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن سار على سبيله. وبعد، إن تحصيل هذا العلم طلبه يكون على مسار محدد، وذكرنا في هذا السبيل ما يوضح طرفا منه. قلنا بأن هذا العلم فيه طرفان: الطرف الأول هو حصر الأدلة، قد ذكرنا ما يكفي في هذا الأمر. الطرف الثالث هو طرف أخذ أحكام من كل أصل بعدما يتقرر ثبوته، وهذا كله تقدم ذكره ولا حاجة إلى استراره. ثم الطرف الثاني، قلنا بأنه أن ننظر في كل دليل شرعي على حدة، ثم نأخذ منه على طريقة منتظمة منهجية هذا الذي يحتاج إليه في هذا العلم. قلنا بأن أول ما يبدأ به في هذا الباب هو كتاب الله. ذكرنا أن الألفاظ التي يتعلق بها نظر الأصولي في كتاب الله أربعة، وكنا ذكرناها، قلنا بأنها هي اللفظ الطلبي، اللفظ الدال على المحكوم عليه، الدل على المحكوم به، والدل على الحقائق التي قد تعد لغويتان وما شبه ذلك. وحددنا بأن للطلب لفظين، الطلب لفظين هما ما يدل على طلب الفعل صيغة الأمر، وما يدل على النهي. الطريقة المتبعة في هذا الباب ذكرنا بأنك تدرس، تضع أولا هذا اللفظ ثم تدرسه بالطريقة التي سبق أن أشرنا إليها حتى تنتهي من جميع العوارض التي تعرض له. قد ذكرنا بأنها عارض الحكم معنا، وعارض التكرار، وعارض الفورية، وعارض الوجوب في التخيير إلى آخره. هذه العوارض كلها مضمنة في هذا الكتاب، ويمكن أن يرجع كما في غيره من كتب الأصول، ويمكن أن يرجع إليها على طريقة الترتيب الذي يكون فيه الطالب قد حدد مراده وغايته، ولا يخرج من مرحلة إلا بعد أن يطمئن إلى أنه قد حصل فيها على ما يحتاج إليه. هذا هو السبب. وأما قضية الأمر هل يعرض له المفهوم، فهذا الأصل فيه أنه لا يعرض المفهوم للأمر إلا إذا ركب، يعني لا عارض المفهوم لا يقال في الأمر إلا إذا كان مركبا. فإذا ركب على ما يقتضي هذا فإنه يصار إليه، وإن كان لم يركب وبقي على ما هو عليه فإنه لا يقول بأن للأمر مفهوما إلا من يقول بمفهوم لقد، لأن الأصل في الجملة، في الجملة الأمرية أو الجملة التي فيها الطلب، أنها تنزل منزلة اللفظ المطلق على ما هو معروف ومقرر عند الأصوليين، ومن قبلهم قرر ذلك النحويون. فإذا قال قائل صلي، فإن هذا أمر بإدخال الصلاة إلى الوجود، أي أدخل صلاة إلى الوجود، فهذا الذي خرج لنا من هذا التركيب هو اللفظ المطلق. وأنتم تعلمون أن الجملة عند الأصوليين وعند المناطق هي اللفظ المفرد، اللفظ المطلق، ولذلك تعرب هذه الجملة بعد المعرفة بأنها حال، وتعرب بعد الناكرة بأنها نعت. ومن هنا لا يكون لللفظ هكذا، لأفض الأمر هكذا، لا يكون له مفهوم إلا عند من يقول بمفهوم اللقاب. والمسألة كما تعلمون الجمهور على خلاف إثبات هذا الحكم فيه. إذن فلو أن أردنا أن ندرس عارض مفهوم فإننا ننتظر أن يعلق الأمر بشيء يجعله مفيدا لهذا، كأن يقول مثلا صلي يوم السبت أو صلي في المسجد، ففي هذه الحالة التي يكون فيها هذا المعلق واردا يصير لهذا الحكم أيضا حينئذ مفهوما، وأنه يقول صلي في المسجد مفهومه أنه لا يصح هذا في غيره، والمسألة معروفة ومفهومة. إذا أنهيت الكلام على الأمر واستوعبت مسائله وأدركت حقائقه تنتقل حينئذ إلى التمثيل، إلى التمثيل في الجزئيات التي تحتاج إليها في كل هذه المسائل التي ذكرناها. ولك طريقتان في هذا الباب، إما أن تكتب لك كتابا تسميه تعليقات، هذا أفضل، واحد الكتاب تسميه التعليقات، وهذه التعليقات هي كتاب يخصك تجمع فيه ما أدركته في هذه المرحلة، ما وصلت إليه سواء في مرحلة تحديد الأدلة، أنت الآن تشتغل بتحديد الأدلة، تقرأ الكتب وتراجع، وما حصلته من هذه المادة تكتبه في باب حصر الأدلة وتذكر ما ظهر لك وما بدا لك من الاستنتاجات في أول الأمر، وتخمر الفكرة كما يقول الجويني رحمه الله، تخمر الفكرة تخمرها زمانا، مثلا الدرس مذهب من يقول بهذا ومذهب من يقول بهذا، وتدرس الأدلة وتجمع الأدلة ثم تنظر في النتائج وتستخرج النتائج ذلك الاستنتاج الأولي تدعه في هذه التعليقة، ومرة مرة ترجع إلى هذا الأمر بما تجده في كتب أخرى مما قد يسره الله لك فتزيده في هذا وتخمر هذا الأمر، يعني تخمره لا تستعجل بالحكم حتى يظهر لك هذا الدليل الذي ذهبت إلى أنه ليس بدليل شرعي أو أنه دليل شرعي. في هذه الحالة المرء يمضي على كتابه الفقهي الذي هو عليه، ولكن ما زال الرجل يبني عقله ويبني فهمه ويبني ثروته العلمية في هذه المرحلة، وإذا انتهى من هذه المرحلة وكتب فيها ما قدر الله أن يكتب وأوجد فيها المادة العلمية التي وجدها في هذا الكتاب اللي احنا التعليقه ماشي احنا اللي كان مش نبدعوها، راه كل علماء الدين الذين يدرسون العلم تكون عندهم كتاب اسمه التعليقه، ومعنى التعليقه الكتاب الذي يتضمن كل ما علق بالذهن وكل ما ادرك بالفهم وكل ما استخرج من الكتب وكل ما توصل اليه بالمناقشه وكل ما وقعت فيه المذاكره، ويجمع تلك المادة ليكون هذا الرجل قد جمع من الثروة العلمية حينئذ ما يمكن أن يكون له زادا في الوصول إلى التفقه المطلوب في الدين الذي هو شرط في عبادة الله. بعد هذا يكتب نفس الأمر في المسائل التي ذكرناها فيما يتعلق بالأمر، وإذا أنهى منها بحثه وجمع هذه التعليقة لا بأس أن يعرضها على من يسدده، أقول له لقد تحركت في هذه المسألة على ما ينبغي وهذا الذي فعلته هو ما يجب أن يفعل، نعم وهذه بداية خير إن شاء الله. أن هذا العلم عنده جوج طرق، إما أن نتصرف فيه على هذه الطريقة لنكتسب منه الملكة، وإما أننا سنحفظ المسائل ونجترها. إذا كنا سنحفظ المسائل ونجترها ونلقنها فهذه مسألة سهلة، وكل الكتب التي تدرس من غير كتب المتقدمين على هذا السبيل وهذه هي ثمرتها، كتب ديال أبو زهرة، كتب أبي زهرة، كتب خلاف، كتب هذه ليست كتب تربي الملكة، هذه كتب فيها معلومات أصولية وبعضها قد بني على اختيار ذلك الشخص، وهذه الطريقة هي طريقة غير صالحة. إذن طريقة الصالحة هي أن تكتب مسألتك أنت وتجمع المادة العلمية فيها أنت وتنظر فيها أنت وتعمل نظرك فيها أنت، لأن هنا نربي قوة ذهنية في هذا العلم كما أنه يجمع المادة العلمية يربي طريقته في التفكير. وفي ذات الوقت الذي أنت تجمع في هذه المادة أيضا تحصل على المناهج، مناهج المناقشة. المناهج المناقشة تكون أيضا مكتوبة عندك، وتحاول ما أمكن أن ترصدها، ترصد هذه المناهج، أن ترصد كيف ناقش فلانا في هذه المسألة ومن أي جهة ناقشوه. غيكون ناقشوه إما من جهة أنه ترك ما يجب عليه أن يلاحظه، وهنا غادي تنبه لهذه المسألة مرة أخرى. إذا كنت تأخذ في مسألة من هذا النصف فأنت تستحي. وقد ترى بأنهم يعتمدون في النقد على ما يسمى عند المناطق بمواد، بالمواد، مواد القضايا، مواد القضايا هي التي تستعمل كثيرا على كل حال في النقاش، هي الإمكان والوجوب والاستحالة، وكيف يناقشون بها وما أصبح ذلك. إذن هذه الحالة هذه يكون الإنسان يعيش بنفسه مع هذه المادة فيما يكتبه وفيما يجمعه، وهو يلاحظ أنه الآن ماض على سبيل منتظم. ذكرنا هذه المسائل في الأمر، والآن نذكر مسائل النهي. عندما نريد أن نعرف على الدوام نجد أمامنا طريقين، إذا كنا نريد أن نعرف نجد في كتب الأصول نجد أمامنا طريقين للتعريف، إما طريقة القائلين بالكلام النفسي، وإما طريقة من لا يقول بالكلام النفسي. الذين يعرفون بالكلام النفسي لأنهم يرونه بأنه هو الكلام الحقيقي، فإنهم يعرفون بالعوارض التي تعرض للنفس، عوارض خاصة بهذا النوع من الكلام. وهذه هي طريقة الأشاعرة كلهم، أنهم لا يعرفون الحكم أو الموضوع إلا بالكلام النفسي، والكلام النفسي الذي يعرفون به هو يدل على العارض. مثلا تجد في كتب كمثل جمع الجوامع وكمثل كتاب الآميدي وغيرهم أنهم يعرفون الأمر بقولهم اقتضاء، تقولوا الأمر اقتضاء، لأن صفة الاقتضاء هو وصف للنفس. هذه طريقة الأشاعرة في تعريف الألفاظ كلها، يعرفونها بحسب ما تكون عليه داخل النفس، بناء على أن الكلام الحقيقي عندهم هو القائم بالنفس، وأما الذي يلفظ به بالنسبة إليهم فليس إلا وسيلة من وسائل التبليغ، أي القناة التي توصل الكلام الذي يقوم بالنفس. وعلى هذا فأنت إذا أردت أن تعرف، إما أن تمضي على مذهب الأشاعرة فتعرف بهذه العوارض التي تعرض في النفس، وإما أن تعرف بطريقة من لا يقول بهذا وتعرف بقولك هو قول، هو قول أو هو لفظ. هذا الخلاف تجده بين الكتب الأصولية، تجد هذا يعرف بقوله اقتضاء أو بقوله طلب، لأنه يقول بكلام النفس، وكلام النفس صورته في داخله هي هذه، الكلام المتعلق بالموضوع. وتجد الآخر يقول قول لفظ هكذا. السبب هو أنهم استصحبوا ما كان قد عرفوا به الكلام في علم الكلام وحملوه إلى علم الأصول. وهذا أمر معروف أن كل الذين لديهم مباحث معينة تتعلق بالكلام وتتعلق ببعض صفات الأحكام أنهم استصحبوها من علم الكلام إلى علم الأصول. ويقع الخلاف بين الطوائف بسبب ذلك كما في هذه النقطة. لا على الإنسان أن يجادل، أنت لا تستطيع هنا أن تقول بأنه بأن هذا أخطأ ولا بأن هذا أصاب. الذي ينبغي لطالب العلم أن لا يشتغل بالتقويم، ولكن يجب عليه أن يشتغل بالتحصيل، لأن هذا التقويم في أول الأمر يؤدي إلى أن يكون الإنسان غير محيط بهذا الأمر من جميع الجهات، كما يطلب الآن بعض الناس أن يغو إذا عرفت له الأمر وأنت تدرس له علم الأصول تقول لك هذا لا يجوز، يجب أن نخلي هذا العلم من مثل هذه الأشياء التي ليست مما يصح عقيدة. نحن نقرأ علما وضعه أناس معينون ولهم في هذا مرجعيتهم العلمية، وإذا تبعنا هذا السبيل فإننا سوف نزيل كل شيء في هذا العلم، ويأتي المخالف فيزيل ما تركناه، فيكون كل يزيل ما عند الآخر، فلا يبقى شيء من هذا. إذن هذان الطريقان تلفيهما في التعريف، ولا ينبغي لك أن تنظر إليهما لا بالتنقيص ولا بالإنكار، ولكن عليك أن تستوعب ما تحت كل قول من الآراء والأدلة، ثم تختار بعد ذلك ما تراه. هذا هو المبدأ الذي نبدأ به في الكلام هنا على مسائل النهي. في هذا يقول المصنف رحمه الله أن النهي، قبل أن ننتقل إلى مسائل النهي هذه التي أورد المصنف، أعيد مرة أخرى وأكرر بأن الطريقة التي مضت ذكرها في باب الأمر هل هي التي يعاد ذكرها في باب النهي، على نفس الطريقة على نفس السبيل. ثم عندما قررنا بأن النهي فيه نفس المشاكل التي في الأمر، وأنه يأتي للتحريم، وأنه يأتي للكراهة، وأنه يأتي لمعاني متعددة، وأنه يأتي لكذا إلى آخر ما هنالك، في آخر الأمر نقول بأنه يأتي للنهي، هكذا إفعال للنهي. العارض الأول الذي ندرسه بعد ذلك للنهي هو هل النهي يقتضي التحريم أو الكراهة. هذه المسألة قد يقول البعض بأننا نقول فيه بالتحريم ونذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور ونكفي أنفسنا مؤونة الخوض في هذه المسألة. عندما نريد أن نقرر أصلا فقهيا يجب أن نقرره على الأدلة التي اقتضت ذلك، لأن كما ذكرنا فيما سلف إذا تقرر الحكم في الدليل أو في حق اللفظ فإن ذلك يعني أننا نشرع طريقة في الدين قد تفضي بنا إلى أن نهدم خصائص مذاهب أهل السنة والجماعة. لا بد أن نمضي على الطريقة التي تؤدي بنا إلى أن هذا أن افعل هذا للكراهة أو أنه للتحريم. جيد، بداية على ماذا نحمل لا تفعل؟ هل نحمل على التحريم ونحمل على الكراهة؟ هذه المسألة لا يمكن لنا نحن أن نحسم فيها ولا أن نتكلم فيها، يجب أن نستقصي في المسألة، لأن المسألة فيها اعتراضات، والاعتراض الأكبر فيها هو أنها تستعمل في كلا الأمرين في القرآن وفي السنة. فإذا كانت تستعمل في كلا الأمرين في الكتاب والسنة فهل هي حقيقة في الكراهة أو هي حقيقة في التحريم؟ إذا قلنا بأنها حقيقة في التحريم فهي مجاز في الكراهة، وإذا قلنا بأنها حقيقة في الكراهة فهي مجاز في التحريم. نريد أن نعرف بماذا سنحكم في هذه المسألة، لأنها سوف نجد مئات الأحاديث التي تصدرت بالنهي، ولا يوجد ما يمكن أن يبت هذا الحكم على القطع، وأحلنا على الأصول ما لقينا دليل يحسم لنا هذه المسألة وأحلنا على الأصل. قالوا انظروا أصلكم، لا يبيع حاضر لبائع، لا يخطب أحدكم على خطبة أخي إلى آخر ما هنا. أحالنا على الأصول، ماذا سنفعل؟ جاء إليك إنسان وسألك وقال لك يا أخي إن فلانا خطب على خطبة أخيه، وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ماذا تقول في هذه المسألة؟ هل ارتكب حراما أو ارتكب مكروها؟ لا شك أننا سنتجرأ ونقول بأنه ارتكب حراما، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، أو أقول له بأنه مكروه أو ألعب وأراعي حال الشخص، فإن كان هو الذي فعل ذلك هو الذي خطب نقول له مكروه، وإن كان هو الذي فعل يعني أنه هو الذي خطب واخطب عليه والدولة داكشي نقول له حرام حرام داكشي حرام أخويا داكشي هذاك راه حرام، ولا هي غير أنا اللي درتو نقول له غير مكروه ما كاين مشكل ما كاين. بس دابا الأمر هنا أنت محال على الأصل، لا ملجأ ولا منجأ إلا أنك تحسم هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم والقواعد قائمة ومنتصبة وهي ترشدك إلى الحكم، ماذا ستفعل؟ راه نخرجوا دابا بغيتي تشوف العجب، دابا غادي نخرجوا غادي ندوروا في السوق ونذهب إلى الناس نسألهم هتلقى راجل هيك هذا تقول ليه الله يجزيك بخير راه النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخطب على خطبة أخي وهذا خطب على خطبة أخي، اش تقول؟ أقول له هذا ارتكب الحرام، حرام لك شيء اللي دار هذا، إنه من أهل النار، راه ما يكتفيش بأنه فقد ضل حرام أحكم له بجهنم، وإلا حركناه شوية قلنا له حرام راه ما كيثبتش شيء هكذا غير نجيو نقولوا شدينا واحد حديث حكمنا على الشخص بالحرام، واش ممكن تبين لنا وجه دلالة هذا الحديث على التحريم؟ أليس هل كرهة؟ هل عندك أصل انتهيت إليه في مثل هذه المقامات؟ واش عندك شي بصيرة؟ واش عندك شي قواعد؟ واش عندك شي نور علمي في هذا الباب جرأك وبصرك وقلت هذا الكلام؟ أقول لك لا، أنا سمعته في القناة، قناة سمعته واحد المرة واحد الشيخ كان يسمعه في واحد القناة قال لك حرام، وانت من اللي قال الشيخ هذا حرام انت عندك الحق تقوله؟ انت عندك الحق انك تهضر في هذا الموضوع؟ انت عندك الحق بان هذه الصيغة حقيقة تدل على الكراهة وتدل على التحريم؟ بلا إليك ما تبقاش الناس كيحشموا، واش ماشي هذا هو التجرع على دين الله؟ واش ماشي هذا هو اللعب بكتاب الله وسنة رسوله؟ اش الدنيا الحاجة اللي ما عنديش فيها الحقيقة وما عنديش فيها الأصول وما عنديش فيها القواعد، أنا أحلت على علم مركب من أدلة مختلفة، تقول لي واش عندك شي علم من هذاك العلم اللي كيخرج من هذه الورطة؟ أرى الاحتمالات هنا متعارضة وأردنا أن تفتينا. يمكن يكون ملكي، يمكن يكون فقيه ملكي ولا شافعي وعندي رصيد من القواعد ديالنا في المذهب التي استصحبتها، نقول نعم نحن نقول في هذه المسألة بالضبط بعد دراسة علمية لها بأن هذا الفرع قرر فيه الحكم كذا بدليل كذا وبدليل كذا وبحجة كذا، ومخالفون يقولون كذا، ولكن ذلك الدليل الذي أوردوه مرجح ما ظهر لنا من هذا الأمر وما ذكرته لك على ما ذكره الخصم. الرجل بصير، الرجل يرى، الرجل استكمل النظر، أقول هذا فقيه وتحرك في هذه المسألة من أصلها إلى فقهها إلى جواب عن رأي المخالف، وهذا هو الذي نريده. أنا هنا غادي نقرأ المسألة على الطلبة، أنا أقول دابا الطلبة هل الأمر يقتضي الكراهة أو التحريم؟ غيدوزو غيمروا عليها مرور معروف، غيمشيو ينعسوا، غدا غيمشي المسجد وسيشرح الحديث وغادي يقرأ الأقوال، قال بعضهم بالتحريم، قال بعضهم بالكراهة، وقال بعضهم للتفصيل الشجاع كين هذا الشيء. واش غتفتي الناس؟ ما في شك أنك غادي تلقى هذا المدعي، أن الاحتمالات التي في الدليل ضروري تخرج منها المدعي، وما كيخرجوش هما المذاهب حتى كيعرفوا كيفاش خرجوا وكيفاش بناوا وعلى ما اعتبروا. شنو غدير؟ غتقول ليه فيه التحريم، فيه الكراهه، فيه التفصيل، شوف انت اللي عجبك، خذ اللي عجبك، ها كلشي في الكتاب. حتى قال بعضهم بان هذه المسائل العوام فيها بالاختيار. سبحان الله، يعني إذا اختلف العلماء في العام بالاختيار، قال لك غير قول لي اختار اللي عجبه. هذا واقيلا كان تاجر وكان كيقول لهم هزوا اللي عجبكم والثمن واحد، يتحاب بأن هذا الأمر هذا لا يتقع حتى في الدين. وهذا الشيء اللي كنشوفوا دابا في هذه القنوات اللي فيها الضجيج، هذه القنوات ديال الإعلام. ما حنا ما عندناش طرطرة في الدين، طرطرة ما كيناش. هل حجة؟ هل دليل بأنها حجة شرعية؟ هل طريقة باش تبتنا بأنها حجة شرعية؟ كل من عند الله. هل طريقة باش قريناها؟ هل طريقة باش فهمناها؟ هل حجج ديالنا؟ هل حجج ديال المخالف؟ والله أعلم بالصواب. صافي، هذا هو الفقه. ولا نحتاج إلى كثرة الكلام وكثرة الضجيج وسبع عباد الله وهذا خالفنا معشر أهل السنة، وهذا خالفنا نحن معشر المالكية، وهذا خالفنا معشر. هذا دين الله سبحانه وتعالى لا توقف على أحد في هذا الأمر، توقف على هذا الذي ذكرناه. عندك التحريم، عندك الكراهة، عرفتي بها الناس، يقول لك أنا غادي نفتي بقول الجمهور. قل للناس إذا سولوك في هذه المسائل اختلف العلماء في ذلك، فذهب أحمد إلى كذا وذهب أحمد إلى كذا، أما أنا فلست قادرا على أن أقول بشيء محقق في هذه المسألة، فعليكم أيها المسلمون أن تسألوا من صفت له هذه المسألة. ما صفي يا شيخ، ما بغى تصفى صفي، ما بغاش يخرج لي شي حاجة. وأبسط المسائل الآن، أبسط المسائل اللي طرحناها اليوم ونحن ندرس علم الأصول، ونطلب من الطالب نقول إذا أنت قريت هذه المسألة، هنا غادي نعطيك حديث وراء أنت قريتي بطريقة مالكية والشافعية والحنابلة والحنفية وقريتي كل شيء، بغينا هذه المسألة نريد منك أن تحكم فيها. هذه المسائل تجد بأن كثيرا من الناس يتوقف، ما أدري كيفاش نخرج من هذه المسألة. مواظبة، تكرار وتعاود تكرر، وما يهمكش أن يكون يوما ما قد اتضحت لك معالم المسالك التي تتبعها في تلك الجزئية. إذن هذا الأمر هذا لا يجوز لنا أن نمر عليه هكذا ونمضي إلى حال سبيلنا، بل يجب علينا أن يكون لنا في كل جزئية أصل. ما المفروض عليك يكون عندك التحريم ولا يكون عندك الكراهة؟ المهم كل جزئية يكون عندك فيها الأصل، وإذا عندك فيها الأصل يبقى حينئذ مسألة التفقه باعتبار مذهبك، ترك مثلا ما الشافعي ما المالكي ما حنبلي ما حنفي الله أعلم. المهم عندك الأصل موجود اقتنعت به، تعض عليه بالنواجد وتمضي في المسيرة الفقهية إلى النهاية. عندك ثلاثة المراحل الأخرى قد تقطعها، ولكن الأصل لا كاين. إن ذهب هذا الأصل إلى النهاية من غير أن يرد دليل شرعي يؤثر فيه فأنت تبني عليه، وإن ورد عليه شيء راه عندك طريق الجامع، عندك طريق الترجيح، عندك قواعد التنزيل. الحمد لله راه الأمور مضبوطة، علمية، مناهج مسلوكة، لها معاليم، كل مرحلة بعلمها، كل مرحلة بقواعدها، كل مرحلة بما تقرر فيها من أدلة، والإنسان يمضي على سبيل واضح حتى يصل إلى أن يبت الحكم على الوجه الذي يراه صحيح. الذي تقرر في هذه المسألة هو المناقشة في إثباتها كما في هذا الكتاب وكما في غير من كتب الأصول. نتبع ما قيل في هذا من الأدلة، تبعوا الأدلة التي وردت في هذه المسألة. وأول من يستصحب في هذا الباب ويذكر هو عمل الصحابة، لأن فهم الصحابة في الظنيات والمرجع الأول عند الأصوليين في إذا تعارض ظنون، فإن دائما فهم الصحابة يحضر. بعض الناس يقول لك الأصوليين عقلانيين، غير صحيح. يقول لك إنهم عقلانيون يحكمون عقولهم، غير صحيح. في الأدلة غير صحيح، كي يستعملوا الجدال في مناقشة المعلومات التي فيها مجال للنظر والبحث. أما فيما يتعلق بإثبات الأدلة فإنهم يلتجئون إلى الصحابة، وستجد ذلك في كل باب من أبواب الأصول. في الظنيات، أما في القطعيات رأى فيها كتاب الله وفيها التواتر، هذا ما كان يقصد. ولكن إذا عجزوا ولم يجدوا في المسألة مرجئا يلتجئون إلى الصحابة. اسمع هنا، أنا عندكم مفتاح معكم، قرأوا واش نقول هنا. وقد اختلف في ذلك ومذهب الجمهور أنه للتحريم، لأن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم لم يزالوا يحتجون بالنهي على التحريم، والآثار الواردة في ذلك أكثر من أن تحصى، ومنهم ما روي عن ابن عمر أنه قال كنا نخابر 40 سنة ولا نرى بذلك بأسا، حتى أخبرنا رفيع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فتركناها لقول رفيع، والمخابرة كراء الأرض إلى آخر ذلك. إذن أول شيء بدأ به في الاحتجاج هو عمل الصحابة، فهم الصحابة. فهم الصحابة في الأصول ابحثوا عنه وانظروا عن ركنيته في هذا العلم. وإذا تحداكم أحد بهذا الأمر انظروا في كتب الأصول، وأحيلكم على كتب المتكلمين، وأحيلكم على سبيل التعيين على كتاب البرهان، لتنظروا مقام هؤلاء القوم في هذا العلم. الصحابة هم الولد يحضروا عند الظنيات والاختلافات، هم الولد يجتهدوا. فإذا صفى لهم أن الصحابة هذا هو مذهبهم، ينازعهم الآخرون بمذهب الصحابة أيضا إن وجدوه، وإن لم يجدوه علمنا بأنهم قد انتصروا. صافي صافي، عرفنا بأن الانتصار القاصر. كل ما سيأتي بعد ذلك سيكون نقاشا للاستكمال والبحث والنظر فقط، ما غاديش يمكن بعد ذلك أن تستمر الأمور هكذا متكافئة. نعم نعم، هذا هو أول ما يبدأ به. وأنت أيضا هذا أول ما تبدأ به. هل تريد أن تفتي ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه؟ وأردت أن تقتصر على ظاهر اللفظ؟ هذا هو اللي ما تبدأ به. شوف الفهم ديال الصحابة في هذه المسألة، هم أهل هذا العلم بلا منازع. ولكن يفروا الناس يقول لهم راه علم الأصول في علم الكلام، راه إلى قريتي غادي تولي متكلم. ولكن انت متكلم راه لا باس عليك السي، راه متكلم راه الناس خطيرين، راه لا يقعقع لهم بالشنان. صافي كان غادي يجي العلماني ولا حدثي يغني لهم ولا يرقص حداهم، صافي ينبهروا. راه تيجي الدبانه هذوك اللي كتشوف، من اين اتت وكيف اتت؟ الامكان الاستحاله الجواز العدم الوجود الوجود انواعه اقسامه الكيفيات وضيات، يدخلوا يخرجوا يستمروا يعرض هذا يتخاصم هذا مع هذا سنين، وهم مضربين على ذاك الجناح ديال الدبانه. واش هو هكا ولا هكا ولا هكا؟ ماشي بحالنا حنا غير كيجي شي واحد يقول حنا نظرا للظروف التي يعيشها العالم اليوم، ونظرا لانكم تعلمون ان الاسلام دين المروءه، حيض النص انا غادي نقول لكم واش غادي ندير. هذا الشيء اللي كيقولوا دابا، هذا الشيء اللي كيبان لي انا، حيض النص وتبعونا. انت شكون؟ أنا ما أعتبرك أولا عاقلا، فكيف أعتبرك نبيا؟ وديما نفس الكلام نفس الكلام عباد الله رجعوا الأصول عباد الله رجعوا الأصول. يقول لك لا هذه الأصول رسمها الفقهاء ما يمكنش الأصول تصنع راه أصول غير كتنقل راه ما يمكنش تصنع ما يمكنش أن شي واحد غيصنعها الأصول تنتقل. شنو قلنا في السبعة؟ قلنا لك تحديد الأدلة حصر الأدلة. علاش قلنا حصر الأدلة في السبعة؟ قلنا لك راه كاين واحد المسألة فيها واحد الشدة الشديدة هو أنك تدخل الأصل إلى الدين. هادو تيتسحبوا دابا أنا غير شي واحد دابا يبان لي شي بران أنه غيدخلوا في الدين وأنه غيكون أصول فقه. شتي مالك بن أنس إمام دار الهجرة الذي قيل عنه بأنه أعلم أهل زمانه وأنه كذا وأنه كذا لم يقبل له الشافعي أن يدخي عمل المدينة في الأصول ولم يذكره الحنفية ولم يذكره الشافعية ولم يذكره الحنابلة في أصولهم. وبغيتي أنت تدخل الكذوب ديالك للدين غير جيو شوية ديال شعار وشو واحد السيدو وشوية ديال الفخية وهز معك سميتو وكذب على عباد الله وجمع مجموعة من الصعاليخ وقال لهم لأن نحن الآن سنقرأ هذا الدين قراءة حديثة جديدة. هيقول لك إحنا كنعرفه أن هذا الدين لا يمكن التصرف فيه إلا بالنقل. هل عندك شيء من النقل؟ أقول لك أنا ما عنديش نقل أنا عندي لكم ما هو أحسن من هذا وهو أنني جيت بالإستيمولوجي والإستيمولوجي والإستيمولوجي وغادي نعطيكم الدين. عرف اش كتقول الله يرحم والديك هاد السيرة الجدول كيتكتب فيها هادشي أسرع الطلاسم اش كتقصد؟ قول لنا هادشي باش نحاول نعرفو. هذه المسائل الآن تنكسر في هذا العلم لأنهم يطالبونك بأنك لا يمكن أن تدخل في هذا العلم إلا ما استكمل شروط القطع. ما يمكنش تدخلوا أضحك عليك شي واحد يقول لك المقاصد علم المقاصد سنقصد سوف نبني على المقاصد سوف رأى المسائل كلها بلسطو كل قاعدة بموضعها كل مسألة متعلقة بحكم بموضعها. أنا عندي النهي عندي مشكل في تحديد مدلوله يجب علي أن أمضي على طريقة يجب أن أفتي فيها للناس بأن عندي الارتباط بين هذا الحكم وبين ذلك الدليل بالطريقة الشرعية. إذن أول ما نبدأ به في الاستدلال هو عمل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفهمهم جوهر هذا العلم في الظنيات. أما في القطعيات محتاجين لهم أنا في القطعيات محتاجين لهم أصلا القطعيات ترتبت في كتاب الله وسنة والتواتر أنا محتاجين لهم لا شيء أصلا القطعية ذا ولكن إذا حصرنا في الظنيات نستدعي فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف واش قال هنا وفي كلام طويل وبحث مستفيض انتقل إلى مسألة أخرى وردتم على البال مرة أخرى على هذه المسألة التي ذكرناها. غادي نمشي نفس المسألة الثانية العارض الثاني وهي مسألة هل النهي يدل على الفساد. هذه مسألة كبيرة ومتشعبة مسألة كبيرة جدا وفيها مباحث وفيها تفاصيل وخاصة عند الحنفية وتبعهم المالكية تبعهم في هذا الأمر تفصيل دقيق تفصيلات وشروط وتجزئات إلى آخر ما هنالك. غادي نعود تاني نراقبوا نفس التفاصيل. احنا عود تاني تورطنا عندنا مسائل الظنية هل إنه يقتضي الفساد أو لا يقتضي. مشينا الاستعمال لقينا بأن الاستعمال متعارض بعض الأدلة تدل على الفساد وبعضها تدل على الصحة. ومن ذلك مثلا النهي عن الصلاة في مرابد الإبل وفي الكنائس وفي الطريق وفي كذا اختلفوا في حمله فحمله قوم على الصحة من السلف وحمله الآخر. إلى أين نذهب إذن في هذه المسألة؟ نفس المسألة اسمعوا قال وما زال السلف الصالح يحملون ما ورد فيها من النهي على الفساد فمن ذلك استدلال ابن عمر على فساد نكاح المشركات بقوله تعالى ولا تنكح المشركات ولم ينكر عليه منكر فكان إجماعا. احنا حصلنا هنا نسينا الاستعمال ووجدنا أن الاستعمال فيه نهي يدل على الفساد وفيه نهي لا يدل على الفساد، ولكن لما ذهبنا إلى فهم الصحابة وجدنا المخرج. وجدنا ابن عمر هنا يقول ولا تنكح المشركين، حرمه ولم ينكر عليه منكر. المثال الثاني احتجاج الصحابة على فساد عقود الربا بقوله تعالى وذروا ما بقي من الربا، وبقوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري عنه وهو لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا من أجيز. ومثل هذا من النصوص كثير، كل هذا استدل فيه الصحابة على التحريم، لأن المسألة استدلوا فيها على الفساد. فانتهى بنا هذا الأمر إلى أننا وجدنا الآن دليلا معتبرا في هذا الباب نتمسك به في هذا الأمر ونعضده بأدلة أخرى. من ذلك مثلا أنه لو لم يفسد المنهي عنه لزم من ذلك. هنا كتشوف الترتيب، شنو قدموا أولا؟ قدموا العمل ديال الصحابة وفهموا الصحابة، عاد بدأت يستعملوا العقل، ثم بعد ذلك انتقلوا إلى دليل العقل فقال ومن أدلة هذا المذهب أنه لو لم يفسد المنهي عنه لزم من ذلك انتفاء حكمة يدل عليها النهي، وإذا ثبت أن النهي عنه فاسد سقطت حكمة الصحة، فإن قلنا بتساوي الحكمتين تعارضتا وتساقطتا فكان فعله كلا فعل، وامتنع النهي عنه لخلوه من الحكمة وذلك باطل. هذا الدليل العقلي لازم، فرقة اللزوم دائما دليل اللزوم كدل على العمل العقلي لأنه يستخرجه، ولكن قبل ما يجيبوا هذا الدليل جابوا العمل الصحابة والأول وجعلوه حجة، ثم استمروا في أدلتهم إلى أن انتهى بهم الأمر إلى تقرير أن النهي يقتضي الفساد. وهذا فيه مذاهب كثيرة وذكرناها بجملتها في هذا الكتاب، وذكرنا لكل مذهب دليلا فليذهب إلى ذلك وليرجع إليه من أراد المزيد. أما الأمثلة التي بنيت على هذا فمنه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الصغار، ومعلوم أن نكاح الصغار كما عرفه ابن عاصم والبضع بالبضع هو الصغار، ها زيد، وعقده ليس له قرار، هذا هو الصغار. والمالكية جعلوه ثلاثة أصناف كما هو معروف في مذهبهم، ولكن جمهور العلماء على أنهم يرونه صورة واحدة، قالوا بأن الصغار كيفما كان نوعه منهيا عنه، والمالكية تذهب إلى التفصيل عملا بالجمع بين الأدلة. أن بعض الناس من بعض الشباب يقول لك علاش المالكية تصرف في الحالة، لماذا جلبوا هذه الأدلة في مقام فيه نص يفيد التحريم؟ ما الذي أداهم إلى أنهم لم يلتزموا بحدودهم؟ مسألة الثقة، أنه قد يريد الدليل في جزئيته، فإذا أردت أن تنزل عنه أن تنزل هذا الدليل على الجزئية وجدت أدلة أخرى تنزل على نفس الأمر، نفس المكان، ذلك المكان الذي نزل فيه أو ورد فيه ذلك النص تريد عليه أدلة أخرى فتتزاحم، ولا يمكنك أن تلغي دليلا شرعيا، ولكن يجب عليك أن تجمع بين الأدلة. ماذا تفعل في هذه الحالة؟ تستعمل ما يسمى بقاعدة المناسبة، هي قاعدة معروفة كل حال يأخذ بها المالكية وغيرهم، وكانوا مشتهرون بها الشافعية رأيتها عندهم، قضية المناسبة، أن تنزل هذا الدليل على الفرع الذي يناسبه وتنزل هذا الدليل على الفرع الذي يناسبه، وهذه تسمى طريقة الجمع بالمناسبة أو بالانسجام بين الدليل وبين الدليل وما نزل عليه وموضعه. هذه طريقة علمية دقيقة وهي معتبرة، وتأصيلها راه مذكور في كتب الفقه، وأظن أنها قد تورد في كتب القواعد. وغيرهم يرى بأنه لا حاجة إلى التفصيل واستعملوا الترجيح، وهذا فرض، لأن كل من استعمل الجمع فإنه دائما يقدم على من استعمل الترجيح، لأن الترجيح فيه إسقاط، والجمع فيه إعمال الدليلين، وإعمال الدليلين أولى من إهمالهما، قاعدة معروفة، إعمال الدليلين خير من إهمالهما. ويكون لما وجدنا فرعا فيه الجمع ووجدنا فرعا فيه الترجيح دائما كنقولوا قررت نفسنا والله أعلم أن هذا الفرع، أن الذين ذهبوا إلى هذا الجمع أحسنوا من الذين ذهبوا إلى الترجيح. ولكن تتسي دراسة فقهية على المالكية وذهبت إلى أنتم ما كتقولوا نظرية، نظرية الجمع ونظرية الترجيح عند المالكية وفقهاء المذاهب الأخرى، دراسة مقارنة، العناوين مكررة، ديما دراسة مكررة، ديما نموذجا، أبو زيد نموذجا، أبو محمد نموذجا، أبو ودائما نموذجا، واش ما كاينش العربية، واش ما كاينش اللغة العربية غير نموذجا، عطى الله الأمثلة، واش عجزت اللغة العربية على عناوين تكون أقرب إلى اللغة العربية من هذه العناوين العجمية؟ راه ما كيكونش الخطر في تركيب القول، ولكن يكون ما كيكونش الخطر في القول، يكون في تركيب القول. راه من اين تدخل العجمه وضعف اللغه؟ راه تدخل في التركيب، راه ما كتدخل شيء في اللفظ، زيد هو زيد، قام هو قام، ولكن عندما تركب راه تقدر تركب بالشلحه وتسميها عربيه. شحال دابا ما عندنا من حنا كنشوفوا دابا تركيب كيهضروا بها الناس هي في الحقيقة شلحة وكيديروها عربية، وهي تنسب مثلا في متناول اليد، هذيك راه شنو هذيك؟ راه كيقول يحكم دفوس، راه هذيك شلحة سرقتوها. هذا الشيء كله شحال من تركيب أنا كنتبعو كنلقى داك الشيء كله شلحة. تقول دابا وحنا واش كنهضرو بالشلحة؟ لا ما نهضرو بالشلحة مباشرة، باش غادي نقلبوا هذه الكلمات والشلحة اللي تهنينا؟ راه التركيب العربي راه عنده خصوصيات، راه في اللغة الأخرى راه كتكون البدل على غير ما عليه العربية، النعت على غير ما عليه العربية. راه ملي كيهضر الشيخ مثلا بالعربية راه ديما تتلقى تيدير في التعريف اسم الإشارة الذي هو، ديما تدير، لأن ما عندهمش هما أداة التعريف في اللغة في الشلحة، راه ما كاينش أداة التعريف في الشلحة. غادي يقول ليه أبو قلن الكتابن يعني ذاك الكتاب ولا ذلك القربة، حيث الألف ولا ما كايناش ما يناسبها في اللغة ديال الأمازيغ. ولذلك تتلقى دابا إلى كمتي تتلقى اللغة العربية هي الإتيان بصيغة المبالغة، تجد هذا عندما يأتي لك باللفظ العربية تجد بزاف، هذيك بزاف راه ديال الشلحة حيت ما عندوش صيغ المبالغة، يمرض بزاف، يقول بزاف، يطس بزاف، حيت إذا بغى يقول لك نوام ما عندهمش نوام، عندهم نائم وبزاف ويكون نوام نائم بزاف، ها هو نوام خرج. ومن هنا ترى أن كثيرا من اللسان قد فسد بسبب هذا. أضف إلى ذلك التراجم من لغة العاجين من الغرب وغيره، فسيرنا إذا كنا نقرأ في النصوص تجد أن التراكيب كلها قد خلت من الإسناد العربي الذي يجب أن يراعى فيه التقديم والتأخير على مقتضى المقام و نكير على مقتضى المقام والتعريف على مقتضى المقام. نرجع إلى مسألة دينا، قلنا بأن هذه المسألة وهي مسألة الجمع أو الترجيح هذه مسألة للمالكية فيها شيء من الزيادة في الفضل، ماشي باعتبار احنا مالكية ولا كذا، ولكن هذا باعتبار الاستقراء والتتبع، وجدنا فعلا أنهم يعتنون بهذه الجهة، فكانت من هذه من ميزة هذا المذهب هكذا. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لا يضمن ولا بيع ما ليس عندك، هذه كلها وردت بصيغة النفي، والنفي قد ينزل منزلة النهي إذا دخل على الفعل أو دخل على الاسم وقامت قرينة عرائدة النهي، كما في قولك لا تسافروا المرأة إلا ومعها ذو محرم، دابا هذا لا يحل، هذا جاء بصيغة المضارع المرفوع وهو ظاهره النفي، أنه يعرف حرف نفي، ولكنه يقولون وهذا من النفي الذي قام مقام النهي. قد يقول البعض ولماذا هذا النوع من التعبير في هذا المقام، مع بإمكان أن يستعمل النهي من غير حاجة إلى هذا النفي. فيه نكتة زائدة وهي الإثبات، وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يستعمل لفظا خرج به عن ما كان في الأصل لا بد أن نبحث فيه عن نكت فقهية، عن النكت الفقهية والعلمية وما أشبه ذلك، يعني لا يسافر فيه النهي وفيه ثبوت الحكم، كأنه يخبرك بأن هذا الحكم راه قديم أزلي وأنه الآن ليس محدثا. لا تسافر، أي هذا الحكم متقرر وثابت وهكذا. ومثل هذا أيضا إذا دخل على النكرة كما قال هنا ولا ريح ما لم يضمن إلى آخره. لا يحل سلف وبيع، هذا الآن على ماذا نحمله؟ نحمله على الكراهة ونحمله على التحريم، نقرره على نفس ما سلف ونذهب في نفس الطريقة التي تقدمت ونمضي على نفس السبيل. قد يقول بعض الناس ولماذا رأينا أن المالكية عندهم أن النهي يقتضي التحريم، ثم نجدهم بعد ذلك يحملون بعد نواهي النبي صلى الله عليه وسلم على الكراهة، ما لماذا هذا؟ قضية الصيغة إذا ثبت في الحكم فإنها تعترض فيها أحوال، وهذه الأحوال التي تعترض فيها هو ما يسمى باستخراج المعنى. إذا استخرج المعنى فإنه يرجع على النص ببيان المراد، وهذا الشيء راه ما معروف في الفقه، تستخرج المعنى، وإذا استخرج المعنى فإما أن يؤكد تلك الصيغة وتلك الحكم، وإما أن يؤثر في تلك الصيغة فيؤدي ذلك إلى أن يكون الحكم قد نزل إلى الدرجة الثانية، لأنه ظهر بذلك المعنى أنه المقصود. واش عندنا الحق نخرج المعنى أم لا؟ أن هذا الجواب هدف هذا الباب هذا. قال مثلا كنشوفه بأن الصلاة مثلا بالنسبة للمالكية في المقبرة مكروهة، ما لا تبطل، معنى النهي يقتضي الفساد، هذا قررهما. وكذلك أيضا في مرابد الإبل وما أشبه ذلك من الأمور التي كالمقبرة والمزارة والكنيسة، كل هذا عندهم في الكراهة. لماذا؟ لأنه معروف أن الكراهة على ضربين، الكراهة المعللة والكراهة التعبدية. الكراهة التعبدية هذه لا مناص من حملها على الفساد، ما كيهضروش عليها نهائيا، العلة التعبدية. أما إذا كانت المسألة فيها النهي الذي تعرف علته، هل العلة كنخرجها؟ فإذا استخرجناها وعرفنا لماذا وقع ذلك فهي تؤثر في الصيغة، لأن كي نرجع للملكية ماذا يقولون؟ قال وإنما نهى عن هذا لأن الطريق مظنة النجاسة أو مظنة مرور الناس. بهذا ظهر لهم بأنه لا يوجد في هذه العلة ما يقتضي التحريم. وكذلك أيضا قالوا بأن سبب النهي عنه في المقبرة أن النجاسة وقعت تحت جبهته وهو يسجد، مع وجود الحائل، والنجاسة ما لم يسجد عليها حقيقة لا يمكن أن يعتبر ذلك موجبا للتحريم، إلى غير ذلك من الأجوبة التي ذكرها. حنا ما كيهمناش هنا تقويم هذه الأصول وهذه المستندات، هذا الشيء ما عندنا فيه هذه الساعة دابا، ما غاديش نناقشوها لأن فيها أخذ ورد وبحث ونقاش واستدلال ورد على استدلال وإرادات إلى آخره. يهمنا هنا هي طريقة التفقه، منهجهم هم في التفقه. إذا استخرجوا العلة التي في باب التعب في باب العلل فإنها ترجع على النص بالتأثير، وإذا أطرت في النص فإنه تراه على هذه الصفة التي وردت في هذه المسألة. قد يقول القائل لماذا لم تستعملوا ذلك في الدار المغصوبة ولماذا أجمعوا ولماذا أجمعوا على أن النهي يقتضي الفساد ثم نزيدهم في الدار المغصوبة أجمعوا على صحة السرطان؟ الذي يتحكم في الدين هو أهو الشرع، والذي نسير إليه هي الحقائق الشرعية. إحنا ما يمكن لناش الحقائق الشرعية إحنا تدخلوا فيها نهائيا إحنا نخضع لها، إذا وجدت ما يمكنناش نحيدها، تنقلب عليها بأنها نقصت، هل خديشات، هل اخقت منها شرطنا، هل سقط منها، هل يوجد لها شيء مما يمكن أن يؤثر فيها، لم نجد أي شيء يؤثر فيها. ماذا تريدنا أن نفعل؟ ماذا تريدنا من العلماء أن نفعل؟ الصلاة ها هي أداها الرجل من أولها متطهر، كبر، قرأ ركعة، سجد حتى أنهى صلاته، لم يرتفع منها شيء. حقيقة الصلاة هي هذه، حقيقة الصلاة هي هذه. حصلت في ذلك الأرض غير نجسة، هل الغصب مؤثر؟ قالوا لا. لماذا؟ لأنه منفك ويسمى أنه هذا بقاعدة انفكاك الجهات. شنو انفكاك الجهات؟ انفكاك الجهات هو أن الشيء منهي عنه مطلقا والآخر مأمور عنه مطلقا، وأنت الذي جمعت بينهما. جهة حرمت بإطلاق والأخرى مأمور بها بإطلاق، وانت جمعت بينهما. جمعك هذا لا يعتبر مؤثرا في الغصب فيجعل هذا التصرف جائزا، ولا يؤثر في الصلاة فيجعل تلك الصلاة باطلة. باش نعرفوا مثلا انفكاك الجهات، باش كنعرفوا بامرين. الامر الاول هو ان الحرام يستمر بعد الانتهاء من العباده. هادشي باش كنعرفوا انفكاك الجهات. صليتي وبقيتي جالس في مكان الغصب يبقى الحكم، اذا الجهه منفكه، لانها لو كانت هذه الجهه متعلقه بالصلاه لانتهى وجودها بانتهاء الصلاة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن انفكاك الجهات أوصاف في المكلف وليست في الفعل. هذاك وصفان تكون في المكلف، غاصب مصلٍ، ماشي في فعله، ماشي في الصلاة. هكذا انفكاك الجهات تطرد هذا. أما اتحاد الجهة باش كنعرفوها، بمجرد ما تنتهي العبادة يرتفع التحريم. بحر الصوم يوم العيد، بحر الصوم يوم العيد، بمجرد ما كتكمل الصوم يوم العيد يرتفع التحريم، إذا بينهما الاتزان، هذا هو اتحاد الجهة. ثانيا أن هذا صوم ويوم، اجتماع الفعل مع هذا الظرف هو الذي فيه النهي، وليس شيئا متعلقا بك أنت بذاتك. أنت لست غاصبا ومصليا، أنت لست صوما ولست يوم عيد، ولذلك يسمى هذا انفكاك الجهات. والعجيب أنهم أجمعوا على صحة الصلاة في هذا بهذه القاعدة، لأنهم يحترمون المهية، احترام المهية. أقول يقولوا غادي نحيدوا لكم الميراث، غادي نقلب لكم العلام، غادي نعطيه المرأة، غادي نعطيه السماوات والأرض ومن بينهما المرأة. ها أنت دابا غادي تحيد الناس وتعطيه للآخرين، بحال إلا هزيتي السيف وشفار وتعرضتي لسواه، حيدتي ليه الجلابة وعطيتها لواحد آخر، ظالم معتدي. هل الغصب والظلم ينقل الملكية؟ قال هنا غادي ندخل سيدي هاد النساء نعطيهم الميراث التي للرجال، لأن هذا كان في زمانين وكان كذا، ويبقى كيغنوا ما يمكن ليك تمس الحقائق الشرعية. أرى واخا تنقل هذاك الأمر وتعطي النساء، راه كتسمى هذه كتسمى السرقة، راه الحقيقة الشرعية غادي تنزل على هذا الشيء وتسميه الغصب، راه غادي تسميه أخذ أموال الناس بالباطل وإعطائها للآخرين، راه ما يمكنش الحقيقة الشرعية أنها تحيدها. راه ماشي الفقيه هو اللي كيحيد الحقائق الشرعيه، راه الفقيه غير كيقلب عليها باش يفهمها. راه ما يمكنليش هو انه يمس الحقيقه الشرعيه في هذا الباب. هذه الحقيقه ثبتت لهذا الرجل، تبقى ثبتت لهذا الرجل الى يوم الدين. وباش تنتقل لشي واحد خاصني نعطينا الشرع الطريقه التي تنقل بها والسبب التي تنقل بها والشرط الذي تنقل به. احترام الحقائق الشرعيه اساس تنزيل دين الله على الناس. انا مثلا غادي ندخل السوق وتعرض عليا مثلا المعاملات البيوع ولا الراهن ولا كذا، اشنو غادي ندير انا ديك الساعه؟ واش ممكن اذا قلت لك ان هذا البيع حرام حلال انني غادي نقل لك الحلال، غادي تحل لك الملكيه، غادي تصدق بهذوك الفلوس، غادي توهبهم، غادي تحبهم ديالك؟ ما يمكنش ينتقلوا لك نهائيا، لان ماشي الكلام ديالي كيلقاه، خصو الحقيقه الشرعيه مهمه. ولذلك الناس كيجتهدوا كل مجهود باش يعرفوا الحقائق الشرعيه، حقيقه النكاح، حقيقه البيع، حقيقه الران، حقيقه الاجاره، حقيقه المزاقات، حقيقه الشركه، اقسامها، انواعها، ما يعرض فيها، لان هذه الحقائق ضروريه لتنزيل شرع الله على الجزئيات وتطبيقها على الخلق. شنو في قيمة يدير؟ يقول خصنا نجتهد، واه انا غادي نجتهد، فين غادي نمشي؟ فين؟ هاك غادي نجتهد، اش غادي نجتهد؟ اش غادي نجتهد؟ الحقائق تبدل، والنصوص نزلت، والامور تجدد، اش باقي عندك تبدل؟ وإذا خلقتي هذوك عباد الله وعصرتهم، تقول لي شنو هي الحقيقة الشرعية وشنو هي الحقيقة اللغوية؟ غادي يخز فيه بومزوين، راه ما تيفرقش. ولي غير قول لي شنو هي الحقيقه الشرعيه والحقيقه العرفيه، عرف لي هذاك الشيء، قول لي شنو التعريف بيناتهم، راه التبست عليا الامور، راه غادي يقول لك يشوف لك شي زرنان راه خرج ذاك النهار، راه في واحد التعليق جيد اخويا في هذا الباب، رائع جدا، رائع، مسكين، وكون هذا الدين كيتخرب بهذه الطريقه كاع ما تلقاوه. راه كيدا له وعيد، كيدا له وعيد، داروا له الحيلات، ما خلاو البراواتي، ما داروا، ما خلاو الباطنيه، ما داروا، ما خلاو الاشاريين، ما خلاو مدارس الالهام، ما خلاو جميع الامور حرابات. كان بقي النص، بقي الكلمه، اش غادير ليها؟ قلعها من القران، والناس راه حافظين القران، واخا تاكلوا وين نصحاب دينا تغدير لي يا راه لو خط طلع المريخ وتنزل الارض راه ما عندك ما دير. حتى حنا الا بغينا زعما نخربق ولا شي حاجه راه غادي نبانو باش يكون شي يضحك فين غادي الفقيه واه راه ترس ليك الفران فين غادي فتيش كتشد الفران الفقيه واه ونصحاب شي فيه ديريكت واه متى كنت تنسخ القرآن؟ متى كنت تنسخ السنة؟ سبحان الله سيري ما فيك الدم ولا؟ خلاصة الكلام أن هذا الدين متين، لم يبق لنا إلا أن نجد في تحصيل علومه وفي إدراك لغته وفي التمكن من زمام التصرف فيه على الوجه المطلوب. أكا من هذا الكذوب وهذا الخرافات وهذا اسمه، أرى ما دامت كلمة الله في الأرض هذا الدين سيبقى وسيبقى هكذا. ننهي هذا الحديث بهذا الذي ذكرناه، وعلى كل حال أظن أن المسار قد تبين وأن الطريقة التي تسلك في حسن هذا العلم قد ذكرناها، والبقية إن شاء الله تأتي إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.